بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثامنة بعد المئة من قصة الخلافة الراشدة، وهي 27 في فتح مصر. الحلقة الماضية شفنا الخطة العجيبة، حقيقة من أعجب خطط التاريخ، خطة اللي فتح بها المسلمون حصن بابليون العظيم، اللي هو علامة على الحصون في تاريخ مصر، يعتبر أحسن حصن في مصر في ذلك الوقت. لكن فتح بطريقة غريبة جدا، بطريقة عجيبة فعلا، طريقة ان الزبير بن العوام يضع سلم على السور ويخش يدخل الى داخل الحصن ويفتحه من الداخل بعد اطلاق صيحات التكبير، يعني شيء طبعا مذهل. وفسرنا الكلام ده ان هي مش عبقرية في الفعل قد ما هي توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى، وان هو جرأة وشجاعة ونجدة وشهامة ونخوة وتضحية وفدائية، قول زي ما تقول، في الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. هذا رجل موفق، هذا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فارس من فرسان الإسلام المعدودين، فوضع السلم وفتح الحصن من الداخل بالفعل بعد إطلاق صيحات التكبير، ونجحت الخطة لأن الله عز وجل يريد لها أن تنجح، ويريد لهذا البلد أن يدخل في الإسلام، ويريد لهذا الفتح أن يتم في هذا التوقيت وهذا الزمن المبكر في عمر الأمة الإسلامية، لما في ذلك من مصالح جمة على الأمة الإسلامية بكاملها. ودخل المسلمون الحصن وهرب قادة الرومان. مقوقس هرب أو كان في الأسكندرية وجه للروضة، لكن الحصن ما فيهوش المقوقس دلوقتي، ولا الأعيرج اللي هو قائد الرومان برضو هرب إلى الروضة، وكبار القادة هربوا، لأن الطريق زي ما أنتوا عارفين من الحصن إلى نهر النيل مفتوح، والمسلمين عندهم شيء طاقة حربية بحرية، فالطريق مفتوح للهرب، فهربوا لجزيرة الروضة. جزيرة الروضة قريبة جدا، اللي يعرف مصر يعني نهر النيل، فرع نهر النيل في المسافة دي قصير للغاية، يعني العبور باستخدام سفينة ما ياخدش دقائق معدودات، 4-5 دقائق يكون عدى الناحية التانية. فهرب الكبار القادة وتركوا الحصن للجنود، والحصن طبعا تمت السيطرة عليه بسرعة من المسلمين، حالة من الفزع والرعب عند الجنود الرومان، غير متوقعين لهذا الغزو وهذا الفتح بهذه الطريقة، وربنا أكرم المسلمين بالنجاح. طيب بعد النجاح ده، سيطرة على حصن بابليون، يعمل ايه بقى المقوقس وقادة الرومان؟ قالوا خلاص ما عندناش حل، اذا كانت القلعة الحصينة بتاعتنا وقعت، احنا في الروضة ديت مفتوحة، يعني الحصون في الروضة ضعيفة، لو عبر المسلمون نهر النيل القصير هذا المسافة القصيرة الى الروضة، هلك كل قادة الرومان وهلك المقوقس. فبسرعة قعدوا مع بعض وكرروا القبول بالجزية. احنا كنا قايلين قبل كده ان المسلمين عرضوا على الرومان بقيادة المقوقس موضوع الاسلام او الجزية او القتال. خلاص القتال هم اتغلبوا دلوقتي، وصار الامر يعني ما بين ان يسلموا او يدفعوا الجزية، فاختاروا الجزية، رفضوا ان يدخلوا في الاسلام، اختاروا الجزية. وعرضوا على عمرو بن العاص، قالوا له انت تجيب مجموعة من القادة بتوعك ونعمل مفاوضات عشان نعرف الجزية دي هتبقى ايه شروطها، وفي عندنا عهد هيتكتب، في عهد ما بين المسلمين وبين القبط، او بين المسلمين وبين المقوقس ومن يعني وقادة الرومان والشعب المصري بعد كده من وراهم، فنعمل المعاهدة، فتجيب مجموعة من المستشارين بتوعك واحنا موجودين في الروضة ونعمل اللقاء، هيكون في الروضة. عمرو بن العاص مع الجنود بتوعه مع المستشارين، كبار المستشارين طبعا الأسماء اللي انتوا عارفينها كلهم، الغالب عليهم في ذلك التوقيت ان بلاش صلح، مفيش داعي موضوع الجزية ده، خلاص احنا فتحنا البلد حربا، فليه نتصالح؟ يعني ليه انا اقبل بالجزية وانا في ايدي البلد؟ ايه المصالح؟ لو انتوا توزنوا الموضوع كده يعني من الناحية المادية، ايه الاقوى؟ الاقوى ان انا فتحت البلد عنوة، لو فتحت البلد عنوة امتلك كل ما فيها، يعني انا صارت البلد كلها ملكي بكل الاموال وبكل الاراضي وبكل الناس، وانتوا عارفين ان في الزمن ده الاستعباد امر عادي جدا، الرقيق امر عادي جدا، فممكن يسترق كل الناس، انه فتح البلاد عنوة، ودي قواعد الحرب في ذلك الزمن. عشان الناس طبعا كلكم مستغربة على هذا الكلام ومستغربة موضوع الرقيق والعبيد، دي قواعد هذا الزمن كل الناس بتحارب بيها. فالإسلام كان دين واقعي، فجعل للمسلمين حق استرقاق الناس لو فتحت البلاد عنوة. أما إن تم بيننا وبينهم عهد فنحن أولى الناس بحفظ العهود، فالعهد اللي بيننا جزية خلاص يبقى جزية، العهد اللي بيننا إن أنتوا أسلمتوا خلاص يبقى لكم ما لنا وعليكم ما علينا، العهد اللي بيننا قتال اتحملوا بقى إيه كل عواقب القتال التي شرعت في ذلك الزمن. فإيه عواقب القتال؟ أنه إذا فتحت البلاد عنوة فهي كلها للفاتح، اللي فتحوا دلوقتي مسلمين يبقى كل حاجة بتاعتنا، يبقى مش هنقبل منهم جزية. جزية دي هتبقى إيه؟ دينار دينارين ثلاثة خمسة على الفرد، لا هناخد كل حاجة، اللي عنده 100,000 دينار هناخدهم، واللي عنده أرض واسعة هناخدها، واللي عنده بيت واللي عنده قصر واللي عنده هناخد هذا كله، وناخد كل الحلي والمجوهرات وهو هناخد البلد كلها. فده كان رأي المستشارين على فكرة، يعني جل من استشارهم عمرو بن العاص، وعلى فكرة بما فيهم الزبير بن العوام، قالوا لا البلد بتاعتنا احنا فتحناها عنوة، لكن عمرو بن العاص قال لا احنا هناخدها بالصلح وهناخدها بالجزية وهنقبل بدينارين عن كل فرد، ومش كل فرد من المصريين، كل فرد من المقاتلين من المصريين، يعني كل فرد يقدر يقاتل، يعني مش هناخدها من النساء، مش هناخدها من الأطفال، مش هناخدها من الناس المعتكفين للعبادة، مش هناخدها لواحد عاجز يعني عنده إعاقة تمنعه من الحرب، هناخدها بس من الناس القادرين على القتال. هنعمل حصر لسكان دولة مصر في ذلك الزمن من الإسكندرية حد أسوان، هنعمل كل كم واحد وعلى كل واحد هناخد دينارين وخلاص على كده، وكل حاجة بعد كده في بلد بتاعتهم خليها لهم. ايه الكلام ده؟ الكلام ده على فكرة ما كانش مقبول عند عامة المستشارين، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عمله، وده الحقيقة موقف نبيل للغاية من عمرو بن العاص، وموقف لأهدافه، أهدافه الكبيرة جدا. هدف الأول هدف دعوي، ان انا لما اعمل كده رفعت البغضاء من قلوب الناس، رفعت العداوة الكراهية، ما بيبقوش كارهين الفاتحين دولت، الفاتح اللي جاي خد كل شيء اكيد هيبقى مكروه مهما كان اخلاقي، مهما كان عظيم، مهما كان كريم، مهما كان عنده علة او هدف او سبب يدعوه الى هذا الامر، ما حدش يعذره من الناس، هيقول لك والله المقوقس ده كان ظالم والجندي الروماني ده كان مجرم وانا ذنب انا ايه راح كل شيء مني. فسيدنا عمرو بن العاص كان بيفتح القلوب قبل ما يفتح البلاد، حافظ على الدين اكتر ما حافظ على الدنيا. اعرفوا قيمه عمرو بن العاص، عشان في ناس كتير بتتهمه باشياء كثيره جدا عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكن شوف ده موقفه، ده ادي موقف دنيا كامله قدامه اهوت، خد يا اخي كل هذه الغنائم وحلالك، يعني ما بنتكلمش على ان هو بيسرقها، هذا حلاله، الراجل فتح البلاد بالقوه بالحرب، خلاص قانون الحرب يطبق على الناس كلها، ما عملش كده، لكن قال لا خليني دعوي، خليني اتلطف مع الناس اللي حربوني 7 شهور دولت، اتلطف معاهم واوسع صدري وادعو الى الله عز وجل وقول لهم ادخلوا في الإسلام الجميل ده، الدين العظيم ده، الرحيم ده، الرفيق ده، عمرهم ما شافوا هذه النماذج أبدا. تعرضت مصر لحروب من الرومان ومن الفرس ومن البطالمة، تاريخ طويل، والهكسوس وغيرهم، ما شافوش مثل هذا التعامل الرحيم أبدا. أنا في إيدي البلد وأقدر أسيطر على كل شيء بالقوة، واتغلبوا خلاص وفتحت أكبر حصونهم، وبقول لهم لا خليني معاكم على الجزية اللي انتوا رفضتوها قبل كده. ولما اختلف معاه المستشارين، هو الرئيس نفذ رأيه وأرسله إلى عمر بن الخطاب في المدينة يقولوا له على الأخبار، فأقر عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ما لموش، عمرو ده هو ده روح الإسلام، هو ده ما شاء الله. فقبل بالصلح. وانا اتوقع ان المكوكس واللي معاه اتفاجئوا يعني خلقته غلبته خلاص. فانا مش لعب اطفال. هو بعد ما اتغلبت تقول لي لا طب عايش نرجع بقى للطرح اللي انت كنت بتقول قبل ما نتغلب؟ لا خلاص ما فيش كلام من ده. فاتفاجئوا ان عمرو راس موافق، ما فيش مشكله نقعد مع بعض. ولما نقعد مع بعض كمان هتعامل معكم بكل رحمه ممكنه، مش بس انا هقبل منكم المال فاضاعفه عليكم لانكم يعني مكسورين ومغلوبين ومهزومين فاتعنت واقسو، لا مش كده. هديكم عهد رحيم عمركم ما سمعتوا بيه، هعملكم تعامل عمركم ما شفتوه في تاريخ الارض الا مع الانبياء، لان هذا منهج الانبياء، هذه طريقة تعامل الأنبياء في الأمور، وهذا الدين الذي ختم الله عز وجل به الشرائع كلها. وفي نفس الوقت طبعا ما ننكرش أن في فايدة عسكرية كبيرة للموضوع، مش بس الفايدة الدعوية، فايدة عسكرية أن عمرو بن العاص برضو كقائد محنك لو أنا قلت لهم لا ما فيش جزية وهو الحرب خلاص احنا خدنا البلد، خلاص انت حطتهم في كورنر. الناس بقى اللي في الفيوم هربانة من الرومان، والناس اللي في المنوفية، والناس اللي في الإسكندرية، مش هيلاقوا لهم حل غير القتال. وأنا قوتي كلها 8000 ولا 12000، لو استنزفت هنا 50 وهنا 20 وهنا 100 وهنا 1000 راحت القوة. لما أسكن الأمور كده وهديت الناس واطمأنت للفاتحين، الناس خلاص هتفتح الأبواب، وخاصة أن الجيش الروماني مكروه في مصر، فانا كده امتلكت قلوب الشعب. احنا عايزين الناس ديت مش عايزين الرومان، وده اللي عملوه اهل حمص واهل دمشق. الشعب نفسه اللي في حمص كان طالب المسلمين، ولما المسلمين سابوا حمص، لو رجعوا بقى لدروس فتح الشام، تركوها لمشكلة عسكرية حصلت والجيش الروماني باغت حمص بأعداد كبيرة، فترك المسلمون المدينة وردوا الجزية للناس عشان مش قادرين يدافعوا عنهم. ايه اللي عملوا اهل حمص؟ دعوا الله عز وجل، كلهم نصارى، اهل حمص نصارى، والجيش اللي جاي من فوق روماني نصارى، والمسلمين مسلمين، ومع ذلك دعوا الله عز وجل ان يعيد المسلمين لحكم حمص النصرانية. ليه الكلام ده؟ لما رأوا من اخلاق المسلمين. طب ده كان في مصلحة عسكرية ولا فيش؟ في مصلحة عسكرية، لكن قبل كده مصلحة دعوية كبيرة جدا جدا جدا. وده اللي يفسر دخول أهل حمص في الإسلام في غضون سنوات قليلة، وأهل دمشق، وصارت الشام عقر دار المؤمنين، وكذلك مصر. مصر دخلت في الإسلام في غضون سنوات معدودة. الذي بقي على نصرانيته في مصر بعد فتحها هم القلة. مصر كانت دولة إسلامية من ساعة الفتح الإسلامي، يعني دخلوا فيها 8000 ولا 12000، وبتتكلم على شعب 6 مليون 8 مليون 12 مليون في بعض التقديرات، كله بقى مسلم، ما عادش الا قله من النصارى في هذا الوطن الكبير للاسلام بهذه الافعال. يا اخواني مصر الجيش الاسلامي فتح القلوب قبل ان يفتح الحصون من اول يوم، من ساعه ما دخل العريش ودخل الفارما ودخل بلبيس ودخل ام الدينين، وهو يفتح القلوب قبل ان يفتح الحصون. عشان كده الناس دخلت في دين الله افواجا من هذه المواقف والأعمال، ولسه هنشوف مواقف وأعمال كريمة من الجيش الإسلامي الفاتح. وحصل العهد ما بين المسلمين وما بين المقوقس أو من ينوب عنه حسب بعض الروايات، والعهد محفوظ. طبعا العهد ليه صيغ كتيرة جدا، أنا جبت لكم الصيغة اللي موجودة في الطبري، وهتلاقي الصيغ موجودة في روايات أخرى كثيرة قريبة. العلماء والمؤرخون يتفقون على مضمون هذا العهد. جايز النص السند بتاعه ما يكونش صحيح تماما، فيكون في بند مقدم، بند مؤخر، بند مضاف أو بند محذوف قد يكون، لكن في الإجمال في اتفاق على المعاني التي جاءت في هذا العهد. في بنود في العهد مهمة جدا جدا. البند الأول حاجة رائعة جدا، بيقول إيه؟ هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان، الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم. تخيل من الصليب عندنا منكر في الشريعة الإسلامية، وما قتلوه وما صلبوه، ومع ذلك هم بيعظموه، خلاص لهم تعظيم ما يعظمون في دينهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص، لا يحل للمسلمين أن ينتقصوا من دين النصارى ولا كنائس النصارى ولا أموال النصارى ولا صلبان النصارى. ده أول بند في العهد، حرية دينية مطلقة، ما حدش بيعمل الكلام ده. ده هرقل نفسه مع أنه هو نصراني فرض على المصريين ملته مذهبه في النصرانية، واللي كان بيرفض هذا المذهب مع أنه في الآخر هو التاني برضو نصراني، يعتقلوا ويعذبوا ويطردوا ويقتلوا. وانتوا عارفين ان بنيامين اكبر بطريرك في مصر كان هربان في هذا الوقت، وقفت فتح مصر. ايه اللي خلاه هربان؟ مش هربان من المسلمين، ده هربان من الرومان النصارى. مين اللي هينقذه ويخرجه من حبسه ومن منفى؟ المسلمين. انه خلاص هو حس بالامان ان هو يقدر يخرج ويعبد الله عز وجل بالطريقة التي يريد، لا إكراه في الدين. هذه قواعد عملية قام المسلمون بتنفيذها في البلاد التي فتحوها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا عندي قناعة كاملة بعقيدتي ومع ذلك لا أفرضها على غيري، لأن أنا لو فرضت عقيدتي على غيري وآمن إكراها هذا ليس إيمان أصلا عندنا في الدين. يعني المكره هذا حكم معروف، مضطر، قلبه غير مؤمن بما هو في الظاهر، هذا لا ينفعني بشيء، بالعكس يضرني. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، أشد من الكفار، خطرهم على الأمة أعظم من الكفار. كافر صريح واضح، منافق ظاهره إسلام ومن جوه كفر، ده أخطر. طابور خامس، فالإسلام لا يدفع الناس أبدا إلى دينه قهرا ولا قسرا ولا عنوة ولا عنفا، ما فيش عندنا كلام من ده. رجعوا تاريخ دخول أسبانيا والبرتغال إلى أمريكا اللاتينية. ليه أمريكا اللاتينية دلوقتي بتتكلم كلها أسباني والبرازيل بتتكلم برتغالي؟ ليه؟ بالقهر، بالقوة. ليه كلهم كاثوليك؟ كله بالدم، بالحرب، بالعنف. وهذه شهادات القساوسة الذين صاحبوا الجيش الأسباني والجيش البرتغالي في فتح أمريكا اللاتينية. راجعوا الكلام ده، راجعوا ما فعله الأوروبيون في أمريكا الشمالية مع الهنود الحمر، يعني كما يطلق عليهم اللي كانوا عايشين في البلاد. راجعوا ما فعله الهولنديون في إندونيسيا، راجعوا ما فعله الفاتحون في مراحل التاريخ المختلفة في البلاد التي فتحوها. لما مش هتلاقوا هذه النماذج أبدا إلا في النظام الإسلامي، لا إكراه في الدين حقيقة. ممكن يكون في بعض التعديات من بعض الحكام على مر الأزمان، وارد أن يكون في استثناءات، الاستثناء يقوي القاعدة مش ينفيها. القاعدة التي عندنا هي حرية الدين تماما، الحرية الدينية. وده أول بند في العهد الذي أعطاه عمرو بن العاص للمهزومين، للمكسورين من الجيش الروماني ومن شعب مصر في ذلك الوقت، بمنتهى الأريحية بيعطيهم هذا الأمان وهذه الحرية الدينية. يبقى ده أول بند. البند الثاني، ولا يساكنهم النوبة، وده بند مهم ومحتمال نبقى نقف عليه بعد كده، لأن النوبة ساعتها مملكة منفصلة عن مصر، مملكة تانية. فالعهد هنا صريح، دي نقطة سياسية مهمة جدا، أنا بتعهد الآن مع المصريين، مملكة النوبة ممكن يكون لها مصالح متضاربة مع هذا الأمر، عليك يا مسلم إذا خدت مصر تحميني من النوبة. مملكة النوبة مملكة تانية دلوقتي ولها أطماع في مصر، وياما حكمت مصر وياما مصر حكمتهم. الأيام بينهم دول، ساعات يدخلوا ياخدوا أسوان ويحكموا مصر. وفي بعض الفراعنة على فكرة حكام مصر كانوا من النوبة، بعض الأسر، والعكس بيحصل. والعلاقة بينهم واضح أنها كانت في وقت الفتح الإسلامي متوترة، والمصريين حاسين أن ممكن في أثناء هذا الغزو وهذا الانهيار للدولة الرومانية أن المسلمين لو ما عندهمش القوة الكافية لحمايتهم من النوبة، النوبة تنزل على مصر أو تطلع بقى على مصر من الجنوب للشمال تاكلها. ما فيش جيش، الجيش الروماني هو اللي كان بيدافع عن مصر، اعتبرها مستعمرة رومانية. فلو الجيش الروماني ماشي والمسلمين هم اللي الجيش دلوقتي، ما فيش المصريين نفسهم ما عندهمش جيش في هذا التوقيت. ما في التوقيت ده بنتكلم على 2000 سنة، من 2000 سنة قبل كده ما عندهمش جيش، الجيش كله إما روماني إما فارسي إما يوناني حسب فترة الاحتلال. فدلوقتي الجيش مسلم، والمسلمين دلوقتي مش مصريين، المسلمين من الجزيرة العربية، من اليمن، من الشام، جيش الفاتح. فبند مهم جدا في المعاهدة، لا يساكنهم النوبة، النوبة ما تخشش تسكن أبدا عندنا في بلدنا في مصر في ذلك التوقيت طبعا. وعلى أهل مصر، ده البند الثالث في المعاهدة، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح. وفي نص جميل قوي كده في الطبري بيقول لي: وانتهت زيادة نهرهم. يعني ايه الكلام ده؟ وهيجي بعد كده في بند تاني برضو يذكر موضوع النهر ده. يعني لو النهر قليل الجزية اللي هنتفق عليها هتقل. شوف الرحمة، يا سلام. يعني احنا هنفرض على الناس دينارين دينارين، طب افرض النهر جه قليل، احنا ما احنا ذنبنا ايه كمسلمين؟ ما لناش ذنب، لكن احنا رحماء. لو النهر قليل يبقى الزراعه تبقى قليله، يبقى ما فيش داعي ارهق الفلاح الغلبان ده بدينارين وهو مش عارف يحصلهم من تجارته. وعلى فكره بنتكلم على الدينارين ده، يعني برضو لازم تكون فاهم ان ده مبلغ زهيد للغايه بالقياس الى ما كان ياخذه الرومان، ودي شهادات النصارى نفسهم اللي كانوا عايشين في البلد، وكتابات النصارى. ارجعوا للكتابات، كتابات يوحنا النقيوسي، كتابات نصرانيه معاصره، بتقول ان الكلام ده ما كانوش يحلموا بيه، ان تنزل الضريبه مره واحده. مش قايلين هم كانت الضريبه قد ايه، بس كانت كل شيء عليه ضرائب، تنزل الى الدينارين على الفرد المقاتل كمان. يعني انا لو في اسره، رب اسره متجوز وعنده 5 عيال هيدفع عن نفسه بس، لان اطفاله كلهم صغيرين ما بلغوش لو عنده ابن معدي 18 سنه ولا 16 سنه ولا بلغ يعني يقدر يقاتل هيتحسب. متجوز واحده ولا متجوز 2 ولا اكتر مش هيدفع عنهم. عنده ام كبيره واب كبير مش هيدفع عنهم. الاسره العيله ممكن يكون فيها 20 واحد، ما يدفعش الا واحد بس او 2 بس هم اللي بيدفعوا. وفوق كده انا هتولى الدفاع عنك كمان، وعليا بقى مصاريف الجيش ومصاريف التدريب ومصاريف التموين ومصاريف كذا، هاخد كل كلفه الحمايه. ده شيء عظيم، مش عظيم فعلا، وشيء مبهر. والعلماء المنصفون من الغربيين ومن الشرقيين من غير المسلمين يرون ان هذا امر فعلا مبهر في الفتوحات الاسلاميه. فالمسلمين مش بس كده بقى، ده الرقم ده لو ظروفك الاقتصاديه والزراعيه ادت الى ان تقل الانتاجيه، انا هقلله، هقلل الرقم، ما اخدش منك كتير واظلمك. وعلى اهل مصر ان يعطوا الجزيه اذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زياده نهرهم. النهر وصل لحد معين يسمح ان هم يدفعوا هذا المبلغ، لو قل النهر هيقل العطاء. الروايه قايله ارقام، بس الارقام ديت كتيره جدا. في ناس قايلين، يعني قصدي الروايات فيها كتيره، في ناس قايلين 12 مليون، وفي ناس قايلين 50 مليون، وفي ناس قايلين 8 مليون، وفي ناس الروايات كتيرة جدا. لكن الثابت عند الجميع ان كان على الفرد دينارين فقط من القوة المقاتلة. اما الارقام الكبيرة دي جت منين؟ جت من خراج الارض، لان الارض برضو عليها فلوس، الارض الزراعية عليها اموال، في اموال بتدفع خراج وفي أموال بتدفع على الناس على عدد الأفراد. فعشان كده التقييمات المالية يعني مختلف عليها ما بين الروايات. ومع ذلك فالمتفق عليه إن الفرد المقاتل في هذا الفتح في ساعتها في زمن عمرو بن العاص والزمن القريب منه كان دينارين. طبعا الأرقام دي بتتغير مع مرور الوقت حسب العملة وحسب قيمة العملة وما إلى ذلك. وبعدين بيقول برضو وعليهم ما جنى لصوتهم. لصوتهم بالت لصوت زي لصوص نفس المعنى، يعني هم يتحملوا مشكلة اللصوص، لأن أنا ممكن أنا يحصل لي ثورات وانقلابات وبلطجية أو متمردين أو كذا يبتدوا يغيروا على الناس ويعملوا مشاكل في البلد. فأنا بقول لهم اتحملوا ما يفعله اللصوص في بلادكم. الكلام ده ليه؟ الكلام ده هيدفع الناس إلى الحرص على الأمن، ما عارفين هم هيعانوا من اللصوص وهيضطروا يتغرموا ما فعل اللصوص. عشان كده اللي عارف لص يبلغ عنه الأمن، يبلغ عنه المسلمين، الحماية، القوة العسكرية، لأن أنا لو ما بلغتش عنه أنا هدفع بداله. فدي كانت برضو من الحاجات اللي عملها عمرو بن العاص، وليه متكررة على فكرة في العقود، كان شفنا في عهد القدس برضو وأقرها طبعا عمر بن الخطاب إن ده أمر البلد تتحمله لحفظ الأمن في البلد. وبعدين يقول لهم وإن نقص نهرهم من غايته، اللي كنت بقول لكم لسه هيجي موضوع عن النهر تاني، إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك. الله، لو النهر يقل قال لي شوية هنرفع نص دينار، قال لي أكتر هنرفع دينار، قال لي أكتر هنرفع دينار ونص، حتى ممكن ما ناخدش خالص، ممكن نصرف على الناس، لأن احنا عندنا حتى في الزكاة ممكن نعطي الفقير من النصارى، عندنا مصارف لهذا الموضوع، عندنا رعاية للإنسانية، عندنا عبد الله بن عمر اللي كان بيذبح ويسأل على جاره اليهودي، ده أمور عملية في ديننا، أن نرعى الإنسان بصرف النظر عن دينه مسلم ولا يهودي ولا نصراني. حتى المجوس اللي بيعبدوا النار كان لهم حقوق في الدولة الإسلامية، كان بياخد منهم سيدنا عمر الجزية ويتركهم ودينهم، وده شيء طبعا عجيب لأنهم أصلا مش أهل كتاب، لكن فما بالك بقى في التعامل مع النصارى اللي هم أهل كتاب وقريبون جدا من المسلمين. وبيقول برضو في النص ومن دخل في صلحهم، في صلح القبط المصريين من الروم والنوبة فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا. حلوة كلمة سلطاننا، ده كان عمرو بن العاص بيتكلم، فبيتكلم خلاص صارت مصر سلطان للمسلمين، أو يعني الجزء الذي فتح من مصر حتى هذه اللحظة. فبيقول إيه؟ اللي عنده رغبة من الرومان أو من النوبة أن يدخل في صلح المسلمين يدخل ويتعهد أن كل الأمور اللي اتفقنا عليها في المعاهدة هتبقى عليه. وده بيبين لنا يا أخواننا مدى رغبة المسلمين في قمع الحروب. مش عندنا تشفي ونفسي أنتقم من عدوي، عندي رحمة كبيرة تشمل الروماني اللي بيحاربني من سنين طويلة، اللي كافر بي وهو متيقن أننا على الحق، اللي هرق لنفسه رئيسهم كلهم كان بيقول تجشمت لقاءه وغسلت عن قدميه وأقبل رأسه، ومع ذلك ما عنديش مانع لو أراد الرومان أن يدخلوا في الصلح نأخذ منهم جزية ويكون لهم ما للمصريين وعليهم ما على المصريين. هذه هي البنود العريضة في عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لأهل مصر، وللحديث بقية وللتفصيلات متعة إن شاء الله نتكلم عنها بشيء أكبر في الحلقة القادمة وما بعدها. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.